ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك قد علنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل بالغوا إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل بالغوا إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا Oh. فانتقمنا من ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على ما كانوا يعملون صدق الله.